إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقرأ علينا الشيخ أحمد من كتاب الأدب المفرد، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. الحديث بعد، كمل البارد. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى بنا، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر. يقول الإمام البخاري: باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية، بقية هو بقية بن الوليد، صدوق لكنه مدلس. قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. هذا الحديث هو صحيح، وبقي وإن كان مدلس ولكن هنا صرح بالتحديث، والذين أخبر عنهم ثقات. ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، أن يأتي الإنسان شهوته وتكون له فيها صدقة. فالإنسان إذا أكل أكلة اشتهاها، فيها لذة له، ومع هذا إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل كأن يكون يريد أن يتقوى بها، هذه اللقمة يتقوى بها على عبادة الله عز وجل، فهو له صدقة. كذلك النوم، مع أنه مما يتلذذ به الإنسان ويريح جسمه، لو ابتغى به وجه الله بأنه جاء لينام لكي يتقوى على عبادة الله عز وجل، يكون له بذلك صدقة. فهذه من رحمة الله عز وجل ومن سعة فضله أن جعل حتى الأشياء التي يحبها الإنسان ويسعى إليها ويتلذذ بها، إذا حسنت النية كانت له صدقة. وجاء في الحديث الذي هو من الأحاديث التي تدور عليها أحاديث السنة: إنما الأعمال بالنيات. فالإنسان إذا نوى، حتى إذا أتى زوجته، له بذلك أجر. ولذا تعجب الصحابة وقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: كيف إذا وضعها في حرام؟ فهذا من فضل الله عز وجل. لكن الإنسان يحتاج أن يستحضر النية. بعض الناس لا يستحضرون النية حتى في العبادات، فمثلاً يتوضأ بسرعة ولا يستحضر أن هذا الوضوء عبادة، لأنه يأتي يغسل الأعضاء ويريد بذلك الوضوء، لكن لو استشعر في كل عمل يقدم عليه، حتى الأكل وحتى النوم، هذا يكون له أجر وصدقة. وهذا من فضل الله عز وجل، النوم لك به أجر إذا كان في ذلك تريد بذلك راحة البدن لكي يتقوى على طاعة الله عز وجل. وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. وهذا أيضا، هذا الإطعام للولد وللزوجة وللخادم، هذا واجب عليك. الولد واجب على أبيه أن يطعمه، والزوجة واجب على زوجها أن ينفق عليه، والخادم واجب على سيده أن يطعمه مما أطعم أو مما يأكل، ويلبسه مما أو يكسوه مما يلبس. فهذا الإطعام للولد، يعني أنت، بعض الناس يضيع أجره في نفقته على أولاده وزوجته بالتسخط والشتم وذكر ألفاظ احتراضاً على ما أنفقه، فيكون بذلك ضاع أجره. لكن النفقة إذا احتسبت الأجر في ذلك على أولادك وعلى زوجتك وعلى خادمك، نلت الأجر، أديت الواجب. ولكونك استحضرت النية أن ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، كان لك هذا صدقة، ونلت أجر الصدقة مع ما برئت منه، أو ذمتك برئت من عدم الإنفاق على الولد والزوجة والخادم. فهذا الحديث فيه أن هذه الأعمال، وإن كان الإنسان يعملها، يطعم نفسه ويطعم ولده وزوجته وخادمه، لكن يغيب على كثير من الناس أن هذه صدقة. متى تكون صدقة؟ إذا استحضرت النية وجعلت هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لكن لو أطعمتهم من غير استحضار نية، إنما رأيت أنك لا بد من إطعامهم، فهذا برئت به الذمة، لكن لا يكون صدقة. لكن لا يكون صدقة. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني في الصحيحة. والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة هو من الثقات، وبهدلة قيل إنها أمه وقيل أبوه، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى، يعني واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، تقول امرأتك هذه اللفظة من هنا، من تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. هذه اللفظة هي زيادة مدرجة من أبي هريرة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي عند قوله وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما بقى غنى، بمعنى بمعنيين. قالوا الغنى نوعان، غنى النفس وغنى المال، وأعلاها غنى النفس، كما جاء عن أبي بكر الصديق أنه تصدق بماله كله وقال تركت لهم الله ورسوله. يعني إذا كان هذا أعلى مراتب الغنى، وغنى المال وهو أن يتصدق لكن لا يتصدق بماله كله لكي لا يكون عالى على الناس أو يسأل الناس، يعني يتصدق بماله كله ولا يبقي لأهله شيئا ولا يبقي لنفسه شيئا فيحتاج فيسأل الناس، لكن يتصدق ويبقي لأهله ويبقي لنفسه وأهله، كما ذكرت لكم. والقول الأول أن تكون نفسه غنية بثقتها بالله وتوكله عليه. واليد العليا خير من اليد السفلى. لأن هناك حديث متفق عليه جاء في الصحيحين إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني أن تترك من وراءك من عيال وزوجة، أن تترك لهم شيئا يعني يستغنون به عن الناس أفضل من أن لا تترك لهم شيئا، أفضل من أن لا تترك لهم شيئا. وجاء أيضا في حديث ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس، وهذا القسم الأول الذي ذكرته لكم في معنى بقى غنى، فهذا معناه إما غنى النفس على من قال بذلك أو أن يترك شيئا لأولاده وألا ينفق كل ما عنده. واليد العليا خير من اليد السفلى، الذي يعطي ولا يأخذ من الناس ولا يطلب الناس هذا خير من الذي يسأل الناس حاجته. ولذلك الإنسان دائما يحرص على أن ينفع الناس ويتصدق عليهم ولا يعني وتكون يده عليا وليس السفلى. العليا هي المعطاء التي تعطي، والسفلى التي تأخذ من الناس وتسأل الناس. فاليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. ولذا الذي يتصدق بماله كله ولا يترك شيئا لنفسه أو أولادي قد تكون يده بعدها سفلى، فلا يستطيع أن ينفع الناس فيما بعد، بل قد يحتاج أن يسأل الناس. وابدأ بمن تعول، وهذا من باب الترتيب في الأحقية بالإنفاق. بمن تعول؟ الولد، الزوجة، الخادم، من كان تحتك، من تحتك هذا تبدأ به. ثم جاءت زيادة أبي هريرة في هذا الحديث، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني. ويقول مملوكك، مملوكك أنفق علي أو بعني. ويقول ولدك إلى من تكلنا. أي أن الزوجة إذا لم تجد نفقة ستقول لك إما أن تنفق علي أو طلقني. وهذا فيه أن عدم النفقة من الأمور التي يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق، خلاف وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة. الأحناف يروا أنها تصبر، يروا أنها تصبر، فتقول إن لم ينفق علي تقول له طلقني. ويقول مملوكك يعني العبد الذي عندك إما أنفق علي أو بعني. كلهم يشترطون النفقة. والولد، وهذه فيها لفتة يعني تختلف عن سابقها، الولد هو الذي قال إلى من تكلنا، لم تقل الزوجة إلى من تكلنا، ولم يقل الخادم إلى من تكلنا، ولم يقل إلا الولد. ولذا قال أهل العلم يقدم الولد على الزوجة، لأن الزوجة قد تطلق وتتزوج زوجاً آخر، لكن الولد يحتاج إليك، الولد يحتاج إليك. وأيضاً قالوا في مسألة الصدقة عن غنى، قالوا لأن المتصدق الذي يبقي شيئاً من ماله في الغالب تكون الصدقة عن طيب نفس، لأنه لا يوسوس ويقول ضيعت مالي كله، إنما بقي من ماله ما يغنيه، وتصدق بشيء لا يؤثر فيه، فكانت الصدقة عن طيب نفس. أما من يعطي المال كله ربما، وليس لكل أحد، وهذا يحتاج إلى درجة عالية من الإيمان، قد يحدث له شيء، ألا وهو أنه قد يتذمر من هذه الصدقة ويكون في نفسه شيء. فهذا بالنسبة للحديث، والحديث صححه الإمام الألباني وهو في البخاري أصلاً، وهو في البخاري. فالإدراج جاء من أبي هريرة في هذا الحديث من بداية تقول امرأتك إلى آخر الحديث، هذا يعتبر إدراج. واستدل أهل العلم كما ذكر العيني بهذا الحديث، استدلوا على أن النفقة على الولد والزوجة فرض بلا خلاف، فرض بلا خلاف، أي أنك واجب عليك أن تنفق على ولدك وعلى زوجتك، ولكن كما ذكرت لكم إن أنفقت بدون أن تنوي أن هذا تقربا لله عز وجل ستبرأ الذمة فقط ويسقط الواجب، ولكن إذا فعلت وكان هذا لله عز وجل أو ابتغاء مرضات الله عز وجل يكون هذا صدقة، برئت الذمة ويكون صدقة، لكن إذا أنفقت وعليهم بدون استحضار النية هذا تبرأ به الذمة بدون أن تحسب لك صدقة. ثم جاء بالحديث الذي بعده قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، أن حفظ هذا من باب حفظ النفس، من باب حفظ النفس فهي مقدمة، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجتك وجاء على ولدك، وقالوا قدم الولد على الزوجة لما جاء في حديث أبي هريرة السابق أن الولد هو الذي قال إلى من تكلنا، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، يعني الدنانير التي ذكرت وجاءت أحاديث أخرى تبين أن أفضل الدنانير يعني التي تصدقت بها على أهلك هذا أفضلها، كما جاء في حديث أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك، ولذا الإنسان يحتسب ما ينفقه على أهله ولا يتحسر ولا يتضايق، بل يحتسب هذا الأجر ويحسن النية لكي ينال هذا الأجر في هذه النفقة، والنفقة تكون كما قلت لكم على الولد والزوجة وتكون على الخادم أيضا، والخادم هو العبد، والواجب في النفقة على العبد غير الأجير، الأجير قد يدخل في مسألة الإطعام إذا كان اشترط عند التعاقد أن يكون الإطعام على صاحب العمل، فهنا المسلمون على شروطه، أما عدا ذلك فهذا من باب الإحسان ولا يدخل تحت مسمى العبد في كل شيء، إنما من باب الإحسان وكذلك من باب الإطعام والرفق وألا يكلفه بما لا يطيق مثل هذا. قال أنفقه على زوجتك، والنفقة على الزوجة إذا احتسبت صدقة. وجاء أن حتى اللقمة يضعها في فيه زوجته أو امرأته تكون له أو يكون تكون له بها صدقة. فهذا من فضل الله عز وجل ومن سعة رحمته أن يسر لنا سبلاً وأموراً كثيرة وتكون عليها أجور، وهي في نفس الوقت مما نتلذذ به ونحتاج إليه. قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر. وهذا من حرص السلف على الازدياد في الخير والازدياد في النفقة وعدم الاقتصار على القليل. فقال دينار الأول، ثم قال عندي آخر، ثم قال عندي آخر، وهذا من حرصهم على الازدياد في فعل الخيرات وعدم تشبثهم بالدنيا، وأن المال لم يكن في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولذا أصبح يستزيد. قال ثم أنت أبصر، بيّن له القرابات التي هي أولى يعني من غيرها في الإنفاق، فإذا استكملتها انظر. أنت أبصر بمعنى انظر إلى من يستحق. كلمة أبصر هذه تدل على أن المتصدق لا يتصدق بطريقة عشوائية. أبصر يعني دقق فيما تنفقه إذا كان من باب الصدقة، لا تعطي المال هكذا وتظن أنك تصدقت به. ولذلك الإنسان قد يسأل أهل العلم في مواصفات من تجوز في حقه الصدقة وتجب أو الزكاة. ولذلك قال له ثم أنت أبصر بمعنى أنك تنظر إلى من يستحق الصدقة فتعطيه إياه، فتعطيه إياها، ولا تذهب من أجل أن لا تريد أنك لا تريد أن تتعب فتعطي كل من مر بك لكي تتخلص من مال الزكاة الذي عندك. والزكاة بالذات بيّنها الله عز وجل في سورة التوبة في الأصناف الثمانية، ولم يجعلها لغيره. والصدقة أوسع، والصدقة أوسع. فهذا من باب أن الإنسان يعرف الأقرب الأولى والأولى في الصدقة. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني في صحيح أبي داود، وكذلك في الإرواء، ورواه ابن ماجة في كتاب الزكاة الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا كلم أن يقول مع عبده. قال حدثنا محمد بن سلمان قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه. قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. قال البخاري حدثنا محمد، هذا الحديث فيه ابن جريج وأبي الزبير، وكلاهما مدلس، لكن هنا صرحا بالتحديث. فقال أبو الزبير أنه سمع رجلا يسأل جابرا رضي الله عنه عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم أو يطعم معه فليطعمه أكلة في يده. هذا خادم الرجل الذي كفاه المشقة والحر، وجاء في رواية وهي عند البخاري: فإنه ولي علاجه وحره، أي أن المشقة التي عاناها من تجهيز الطعام ومن حر النار الموقد الذي صنع عليه الطعام، فهذا يحتاج منك إلى نظرة رفق وإحسان، بأنه تعب وولي صنع هذا الطعام وحر هذا الطعام أو حر هذه النار. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، أي يدعوه للطعام، بمعنى أن يجلسه، بمعنى أن يجلسه معه يأكل. فإن كره أحدكم أن يطعم معه، وهذه الكراهة ليست كراهة عدم الإطعام، إنما كراهة الجلوس، ربما لكون الطعام قليل ولذا جاء عند مسلم وأحمد وأبي داود من يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشرح هذا الحديث ويوضحه، أنه قال: فإن كان الطعام مشفوها، مشفوها أي قليلا، أي قليلا. ولذا في نفس اللفظة جاء البيان: مشفوها قليلا. ومشفوها يعني بمعنى أن جاء من الشفاه، يعني الماء إذا كثرت عليه الشفاه، إذا كثرت عليه الشفاه حتى قل، حتى قل. فالمقصود به مشفوها قليلا، أي كان الطعام قليلا، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، بمعنى أنه لا يتركه هكذا، يعطيه. بعض أهل العلم ذكروا علة ومنهم من ردها، قالوا: لأنه ينظر إليك وأنت تأكل، وقد تصاب بالعين، وقد تصاب بالعين. لكن بعض منهم ردها، لأن هذا جاء من باب الرفق والإحسان، جاء من باب الرفق والإحسان، لأنه ولي علاجها، علاج هذا الطعام وحر هذه النار، ولذا من باب الرفق واللين والرحمة أن يدعى. فإن كره الإنسان، قد يكره أن يجلس معه لا لكونه يرى عدم إطعامه، لكن لشيء ما، قلة الطعام أو لشيء في الخادم، فهذا لا يتركه هكذا، يعطيه لقمة أو لقمتين، يعطيه في يده لقمة أو لقمتين، لكن لا يتركه هكذا، لا يتركه لا يتركه هكذا. فهذا فيه سماحة هذا الدين وهذه الشريعة، وأنها لم تهمل حتى الخادم، ولم تهمل القرابات، وأنها حريصة على توطيد الرحمة والرفق بين الناس. ولذلك حتى أنهم ذكروا أن إطعام الخادم واجب، أن يطعم واجب، واختلفوا هل يجلس يأكل معك، فقالوا أما الجلوس فهذا يعني من باب الندب، من باب أنه مندوب. ولذا بوب البخاري فقال: باب إذا كره أن يأكل مع عبده، كره لم يمتنع إنما كره، فجاء الحل من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتركه هكذا، يعطيه من طعامه، يعطيه من طعامه. الباب اللي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يطعم العبد مما يأكل. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: من أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. هذا الحديث السابق، الحديث السابق أيضا صححه الألباني في الصحيح. وهذا الحديث حديث جابر مر بنا، وأنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، يقول: أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وفيه عبد الله بن مسلمة، وهو من أفاضل يعني أئمة السلف، حتى أن أبو حاتم قال: لم أرى أخشع منه، أن أبا حاتم قال: لم أرى أخشع منه. وهذا الحديث: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. أطعموهم مما تأكلون، التساوي في الطعام واللباس مع السيد والخادم، هذا على سبيل الاستحباب والفضل، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، أنه كان يلبس غلامه حلة ويلبس حلة، وكلاهما حلة جديدة، فهذا من باب الفضل. لكن الواجب هو الإطعام، يعني المطلوب ليس التساوي، يعني ما هو مطلوب، يعني الواجب المواساة وليس المساواة. المطلوب والواجب بين العبد وسيده المواساة وليس المساواة. ولا تعذبوا خلق الله، لأن الجميع سواء العبد أو السيد خلق لله عز وجل، ولا يجوز لكم أن تعتدوا على خلق ستقفون جميعا بين يدي الله عز وجل، وستسألون عن أي تجاوز في الحد. وهذا صححه الإمام الألباني في الصحيح. ومر بنا وتكلمنا عنه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عند البخاري ومسلم، وكذا صححه الإمام الألباني، غير أنه كم الرقم عندك في التصحيح الصحيحة 1927؟ لم أجده بهذا الرقم صحيحة، بل وجدته برقم 1399. هذا الحديث: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام، يعني جهزه له وصنعه وجاء به، فليجلسه كما ذكرت لكم. أهل العلم ذكروا أن إجلاس الخادم معك هذا مندوب، تكلم في بعض أهل العلم، لكن هذا مندوب، قالوا للندب، ومنهم من قال يجلسه معه لابد. فقالوا الواجب هو أن يكون إطعام ولو كان قليلا يعطيه. قالوا الإجلاس إلا لعارض، كما سبق من الحديث أن الطعام قليل، أو أن الخادم رفض الجلوس، أو أن الخادم رفض الجلوس، هنا يعطيه من طعامه، يعطيه يعني، فإن لم يقبل فليناوله منه، فليناوله منه، أي يعطيه من هذا طعامه، كما جاء في الأحاديث التي سبقت مقاربة لمعنى هذا الحديث اللي بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو يونس البصري عن ابن ابي مليكه قال قال ابو معذور: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه اذ جاء صفوان بن اميه في جفنه يحملها نفر في عباءه، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال لحق الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. حديث هذا الأثر هو عن أبي محذورة، وأبو محذورة هو المؤذن معروف. قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة، هي القصعة أو الإناء الكبير الذي من الخشب، الذي من الخشب، يحملها نفر في عباءة. العباءة معروفة نفسها المفتوحة من الأمام، يحملونها لكونها كبيرة، لكونها كبيرة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وارقاء من أرقاء الناس حوله. وهذا من تواضعه رضي الله عنه ومن ورعه، لم يأكل وحده ولم يدعو أكابر القوم، إنما لتواضعه، وهذا حال السلف وحال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم أهل تواضع. فرضي الله عنه عندما جاء هذا الطعام لم يدعو وجهاء القوم ولا كبرائهم، إنما دعا الأرقاء، أرقاء الناس يعني الضعاف والعبيد، فأكلوا معه. وكونه يأكل معهم وهو الخليفة رضي الله عنه ويأكل مع الأرقاء والخدم، هذا من تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر فيه فضل عمر رضي الله عنه، وفيه يعني قلة تنعم السلف، لم يكونوا يتوسعون في النعم التي حلت بنا الآن، فكان أمرهم يعني تحفه البساطة، فهذا الطعام اجتمعوا عليه مع أنه خليفة رسول خليفة أمير المؤمنين، أمير المؤمنين رضي الله عنه، مع هذا جمع وجلس مع أرقاء وعبيد وناس ضعف، فرضي الله عنه وأرضاه، فأكلوا معه. ثم قال عند ذلك: فعل الله بقومه، أي يريد أن يبين لمن يكره هذا الفعل، لمن لا يطعم الخدم ويحسن إليه، قال: أو قال لحى الله قوما، يعني قبحهم الله ولعنهم، قبحهم الله ولعنهم، يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، يعني لا يريدون للعبيد والخدم أن يأكلوا معهم، فهذا فيه تقبيح ولعن، لأن هذا يحمل الكبر، يحمل الكبر، والمؤمن يعني مأمور بالتواضع، والكبر من الكبائر وهو ذنب عظيم أن يأكلوا. قال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، وهذا من صدقهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن نستأثر عليهم، يعني قد يكون الطعام قليل فنكتفي به نحن، لكن ليس كرها، لكن لحاجة، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمه، الطعام قليل أحيانا، فلا يكفينا إلا نحن، فنكره أن يجالسونا، لا لكوننا لا نريد أن نطعمهم، إنما الطعام لا يكفينا إلا نحن، لا يكفي الجميع، فهذا من صدقهم رضي الله عنه. ولذلك أهل العلم قالوا في هذا الأثر: إذا كانت عدم الرغبة في المجالسة ليس من باب الكبر فلا شيء عليه، لأمور عارضة أخرى، لكن لم يخطر في بباله أنه كبر، أنه يتعالى عليه، أنه لا يرى أن ينزل نفسه معه، فلشيء آخر، لقلة طعام، لأمور أخرى، فهذا لا يدخل في الكبر. نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.